والكلمة الآن للشيخ أبي مصعب مجدي حفالة وفقه الله لكل خير وسدده عن التحذير من خذلان السلفيين ووجوب نصرتهم، فإن هذا مما أمرت به الشريعة ودلت عليه، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدده. فلتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه على ما يسر من خير عميم، ذلكم أن هذا الاجتماع في جملة لقاءات متعددة لأهل السنة والجماعة في بيان دعوتهم أنها مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنطلق عن فهم السلف الكرام، دعوة تدعو إلى اجتماع المسلمين على الحق والهدى، وتدعو إلى منابذة الباطل بكل صوره. ولذا من ثمرات هذه اللقاءات أن يتفهم عموم المسلمين حكاماً ومحكومين أن هذه الدعوة هي لهم، منهم وإليهم، هو الإسلام النقي الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلقاه عنه الصحب الكرام، وتواتر المسلمون في نقله. وبعد، معاشر المسلمين، الكلمة حول خذلان الحق وأهله، ذلكم الداء الخطير الذي قد يبتلى به الكثيرون ممن يتعاطون العلم في معلومات وافرة، ويتعاطونه أيضا في سنوات مديدة، ثم لا ترى منه نصرة للحق جلية واضحة، ولا ترى منه دفعا لظلم وقع على أخيه، بل لربما يراه تنهشه السباع الضارية من أهل البدع والضلال، وهو يهز كتفه ويولي الدبر، داء في غاية الخطورة لو تأملت، لأن الله جل في علا أمر بموالاة المؤمنين بعضهم لبعض. قال الله جل في علا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والموالاة في معناها هي المحبة والنصرة، فعكف أقوام على المحبة وهجروا أن ينصر أخاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخذل أخاك المسلم، وإذا كان هذا المسلم هو أخاك في الدعوة، وإذا كان هذا المسلم هو أخاك في نصرة هذا الدين، وإذا كان هذا المسلم هو في حلبة العلم ممن يجب أن تتوافر الهمم على نصرته في حق قام به. ولذلك من أعظم السيئات التي ربما تعتري بعض الطيبين ممن يتعاطون العلم أن يخذل إخوانه وأن يخذل الحق الذي قاموا به، ولربما يتطلب السلامة والدعاء، حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل. فإن بعض الناس ممن يتعاطون العلم لا يريد أن يواجه الباطل مواجهة مكشوفة ظاهرة، ولذلك يواجهه بعبارات رخوة، ويواجهه خلف الستار، ويتكئ على العذر المدعى، أمر في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه، فذاك نصرك له. ولذلك كان مفهوم النصرة عظيما في الإسلام، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإذا تعطل من ينصره؟ فإن الله ينصره. ولذلك قال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لذلك نصرة المؤمنين سيما طلاب العلم والدعاة إلى الله والأشياخ ينبغي أن تكون ظاهرة في دفع الشر وأن يتعاونوا جملة على دفعه. ولذلك يجب أن تعلم أن الأنصار بوئوا منزلة عظيمة لقيامهم بهذه النصرة الشرعية، قاموا بها في مثال يجب أن يحتدي به كل طالب علم كل داعية، فلقد التقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة في بيعة العقبة الأولى ثم في بيعة العقبة الثانية، وتعاهدوا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يأووه ويناصروه وأن يحموه ويحموا دعوته كما يحموا أبناءهم وزوجاتهم، فوفوا رضوان الله عليهم في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن طرده كفار قريش ويوم أن لقبوه بالألقاب المنفرة من قولهم ساحر وكاهن ومجنون وشاعر، ويوم أن أوذي لما أن انقطعت النصرة من البشر، فكان من أعظم من قد انتصر إليه خديجة بنت خويلد زوجه أول من آمنت من النساء، ثم عقب ذلك مات أبو طالب عمه وكان يحميه على كفره ويذوذ عنه، وعندها وقع حصار الشعب التي في شعب أبي طالب 3 سنين. لذلك لما أن سألته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك يا عائشة، لقد خرجت إلى الطائف وطلب الجوار من عبد يليل بن كلال وأحد رؤوس بني ثقيف فامتنع عن جواره، وقام أهل الطائف صغارهم وسفهاؤهم برمي الحجارة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أذموا، فخرج مهموما صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بلغ قرن الثعالب، هنالك مع حزنه وهمه وضيقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بسحابة تظله وفيها جبريل عليه السلام، فأقرأه السلام وقال هذا ملك الجبال يقرئك السلام. فلما كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله أنا ملك الجبال، إذا شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين اللذين يحيطان بمكة فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيقه مع عدم نصرة أحد الله مع الحرج الذي حل به لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركوا به شيئا، ولقد وقع ما تمناه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج من هؤلاء قادة نصروا هذا الدين. ولذلك النصرة التي كان يتطلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار كانوا قد وعدوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم بالجنة، فلما أن هاجر إلى المدينة وفى الأنصار. ولذلك في قصة سعد بن الربيع وهو أحد الأنصار وأكثرهم مالا مع عبد الرحمن بن عوف ما يدلك على عظيم النصرة، لما آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأوس والخزرج، أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى في أول أمره بين الأوس والخزرج وهم الأنصار، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من جملة ذلك في تلكم الأخوة أن بلغت إلى أن يتوارثوا وهم ليسوا من أهل الإرث، حتى نزل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بعد غزوة بدر، انظر إلى عظيم هذه الأخوة. فسعد بن الربيع يقول: يا عبد الرحمن بن عوف، كان مهاجريا، إنني أكثر أهل الأنصار مالا، فإذا أردت أن أشاطرك مالي أي يعطيه نصفا، وانظر في إحدى زوجتي ما هويت، تنازلت لك عنها فإذا حلت تزوجت بها. انظر إلى عظيم النصرة، انظر إلى عظيم الإيواء، يعطيه شطر ماله ويتنازل على إحدى زوجتيه في صورة عظيمة من النصرة الحقيقية. لكن عبد الرحمن بن عوف قال: بارك الله في أهلك ومالك، دلني على السوق، هل في سوق فيه تجارة؟ قال: أجل، سوق بني قينقاع. فأخذ سمنا وإقطا، ثم غدا به وتتابع في الغدو يبيع ويشتري، حتى جاء بعد ذلك وعليه صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرست؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: ماذا أصدقتها؟ قال: زنة ذهب أو زنة نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. الشاهد، انظر إلى هذا الإيواء العجيب وهذه الأخوة العظيمة التي تربى عليها الأنصار عليهم السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدهم بمال، ولا يعدهم بجاه، ولا يعدهم بما عند كسرى وهرقل، كان يعدهم بالجنة، فهم وفوا ما قد وعدوا به، وكان أجرهم على الله جل في علا. حتى في بعض المناسبات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آثر المهاجرين في الفيء ولم يعطي الأنصار، فكأن حيا من الأنصار وجدوا في أنفسهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذا الحي قد وجدوا في أنفسهم. قال: يا معشر الأنصار، هل وجدتم في أنفسكم؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا: الله ورسوله أمن، إن الله له الفضل. قال: لو شئتم لقلتم: ألم تأتينا مطرودا فآويناك، وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا مظلوما فنصرناك. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم حتى أخضل البكاء لحاهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الناس شعبا وواديا، وسلك الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار. انظر إلى عظيم مرتبتهم، ولذلك كان حب الأنصار علامة الإيمان ودلائل الإيمان. الأنصار بلغوا هذه الرتبة العظيمة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، بلغوا هذه الرتبة العظيمة بسبب نصرة حقيقية في جهادهم، في قتالهم. تحدوا العرب جميعا، وتحدوا قوى الشر جميعا من صناديد قريش وممن تعاونوا معهم على مواجهة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل منعوا المهاجرين من العمل ولم يكلفوهم الزراعة لأنهم لم يكونوا أهل حرف، وشاطروهم في الثمار. انظر إلى منزلة الأنصار، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، فجعل حبهم شريعة وديانة. الأنصار قال ربنا جل في علاه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالأنصار يحبون من هاجر إليهم، ولقد تبوأوا الدور، والإيمان بالله ورسوله عمر قلوبهم. الأنصار آووا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه مناصرة حقيقية، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى من عظيم أمرهم الشيء العجاب، وكان يدعو لهم ويعدهم بما قد وعد به من جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك في قصة أنس بن مالك مع جرير بن عبد الله البجلي، أنس بن مالك أنصاري وجرير بن عبد الله البجلي مهاجري، كان جرير يخدم أنس رغم أن جرير أكبر من أنس فكان يخدمه، فكان أنس يقول له لا تفعل، قال جرير لقد رأيت الأنصار ما يقدمونه ويخدمون به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فآليت على نفسي ألا وجدت أنصاريا إلا خدمته، ألا وجدت أنصاريا إلا خدمته، وفاء منه رضي الله تعالى عنه لخدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب أن تتعلم النصرة ولإخوانك أهل الإسلام، وأن تذب عن أعراضهم غيبا ومشاهدة، وكذلك أيضا لا تسلمه إلى عدوك، إياك أن تسلم أخاك لأهل البدع، إياك أن تسلمه إلى السفهاء، إياك أن تسكت عن نصرته، فإن هذا من الجبن والخوار ومن الضعف والهوان. لذلك معاشر طلاب العلم لابد أن تجعلوا في عروقكم الشجاعة والشهامة والرجولة والبطولة. انظر إلى مقامات الصحابة رضوان الله عليهم في ذب بعضهم على بعض. خذ مثلا في قصة كعب بن مالك لما أن نزلت الآيات في توبته رضي الله تعالى عنه، وكان الصوت يسبق الفرس، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبرق وجهه بتوبة كعب بن مالك، فلما رآه طلحة قام إليه مهرولا وعانقا، قال كعب بن مالك ما نسيتها لطلحة. هكذا الرجال وهكذا الأوفياء وهكذا الأبطال يعلمون مواطن النصرة ويعلمون مواطن القوة. وهكذا أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإف، يوم أن قام المنافقون من اليهود في النيل من عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنزل ربنا آيات تقرأ في براءتها وطهارتها إلى يوم القيامة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فعانقتني امرأة من الأنصار فجعلت أبكي وتبكي. تقول عائشة فما نسيتها لهذه المرأة الأنصارية. موقف عظيم مما يدلك على أنهم ينصر بعضهم بعضا ويقف بعضهم مع بعض. ينبغي أن تكون شجاعا في مقاومة الشر وأن لا تولي أهل البدع الدبر أبدا، تقوى في نصرة الحق وتكون متقويا بالعلم صادعا به، فإن الصدع بالحق أمر به ربنا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وإن خذلت إخوانك في نصرة الدعوة وإن وليت الدبر وتخلفت عن الزحف المبارك، فإن الله جل في علا سيبتليك بالخذلان في موطن لن تجد فيه أحد ينصرك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خذل أخاه في موطن تجب فيه نصرته إلا خذله الله جل في علاه في موطن يحب فيه أن ينصر. لذلك الجزاء من جنس العمل، ينبغي أن تتربى على القوة في هذه المودة وهذه المحبة، وأن لا تبقى مع إخوانك لا تكون منبسطا إلا في حال الراحة والدعاء، لا تكون مسرورة إلا في جوانب الأمن والأمان، فإذا تقوى الباطل وكشروا على أنيابهم سلكت مسلك الاختباء وجلست وراء الجدران، لن تكون مؤثرة، فإن التاريخ يزخر بتراجم عدة لأدباء وعلماء وكتاب ونحو ذلك من المحدثين وغيرهم، لكن التاريخ لم تكن فيه سيرة عطرة إلا لأفراد صدعوا بالحق وذاذوا عن حياض الحق ونصروه بكل ما يملكون. لذلك طالب العلم من مقاصد طلب العلم أنك تتعلم كتاب ربك وسنة نبيك، ومن المقاصد أن تعمل بهما، ومن المقاصد المهمة الغائبة عند أذهان الكثيرين أن تنصر دين الله وأن تقف أمام الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. انظر إلى فتنة الإمام أحمد بن حنبل لما أن قام بهذا الأمر العظيم الذي لم يقم في زمنه به أحد، أحمد بن حنبل خذله أصحابه، هكذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، رغم أن أصحابه أئمة كبار، يحيى بن معين وعلي بن المديني وعلي بن الجعد وأئمة كثيرون في وقته، خذل أحمد وبقي منفردا يواجه المقالة الكفرية ويواجه أذى السلطان، لأنه قد قتل بعضا وقطع الرزق عن بعض، كان يجلد بالسياط ويديه ورجليه مقيدين، ويقول المعتصم: يا أحمد قل كلمتان واحدة أحل بها على يديك ورجليك، قل إن القرآن مخلوق، فيقول: القرآن كلام الله، هاتوا لي آية، هاتوا لي حديثا. أحمد بن حنبل لما أن ابتلي عفان بن مسلم الصفار واستدعي، وكان القوم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وثالث، كانوا ينتظرون بما يرجع به عفان قبل أن يستدعى أحمد. انظر إلى عبارة عفان بن مسلم الصفار لما أن رجع إليهم وأقبلوا عليه: يا عفان هل أجبت؟ قال: لا، ما كنت لأسود وجوهكم، ما كنت لأسود وجوهكم. انظر إلى هذه الكلمة القوية: وجوهكم، جهادكم، نصرتكم للحق، ما كنت لأسود هذا الجهاد، لم أجبه. ففرح أحمد وفرح من معه. لذلك ينبغي أن تعلم أن المعتصم لما كان يجلد أحمد بين يديه يقول المعتصم: من فعل هذا معك من أصحابك يا أحمد؟ أيهما أقوى، جلد السياط على ظهر أحمد أم هذه العبارة: من فعل معك هذا، من فعل من أصحابك هذا يا أحمد؟ يعيره بأصحابه، فالكل قد أجاب والكل قد سلم واتكأ على عذر الإكراه، لكن أحمد لم يرى هذا ولم يرى أن لهم عذرا، لأن السيف لم يوضع على رقابهم. أجل، الناس طبقات في التحمل. وقال علي بن المديني: لو ضربت صوتا واحدا لمت، لكن انظر إلى ثبات أحمد. هل تعلم أن الذي ثبت أحمد بن حنبل في مواقف عدة هو من العامة؟ ثبته محمد بن نوح، وكان رجلا على علم يسير، لكنه كان رجلا صالحا قويا، ثبت مع أحمد ومات وهو في الطريق، فغسله أحمد وكفنه وصلى عليه. قال محمد بن نوح: يا أحمد أنا لست مثلك، أنت رأس يقتدى بك، فلا تجيبهم. ثبته أبو الهيثم وكان يقول له: يا أحمد لا تخاف، إنما هو صوت أو صوتان ثم لا تدري أين وقع الباقي. قال: فثبت قلبي. ثبته ابن الأنباري يقطع من بلدة بعيدة النهر، نهر الفرات، حتى يصل إلى أحمد في الطريق، فلما رآه قال: يا أحمد إنك اليوم رأس وقدوة، فلا تجبهم، إن قتلك الحق مت شهيدا، إن قتلك الحق مت شهيدا، وإن بقيت عشت حميدا. فكان يقول أحمد: ما شاء الله، أعد علي، أعد علي. فيعيد ابن الأنباري ما قد قال له، لأنه ثبت قلبه. انظر إلى من ثبت قلب أحمد بن حنبل: بعض العامة ممن جلس معه في الحبس والسجن وهو يجلد، من أجل أن تعلم أن هذه المقامات قد يهيئ الله لها رجال، رجال قد لا يكون تعاطى علما وقد لا يكون تعاطى فضلا، لكنه رجل في تثبيت من قد يحتاج إلى تثبيت. لذلك يجب أن تثبت إخوانك عند المواجهة، وإياك أن تولي الدبر أمام الأعداء. ينبغي أن ينصر بعضكم بعضا، وأن تقوموا لهذا الدين مثنى وثلاث ورباع، تنتصرون له نصرة حقيقية، وألا يجري في عروقك الخوار والجبن والهلع، الأمر ليس كذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي الصحابة رضوان الله عليهم على أن يقوموا بالأمر بحقه. أخذ سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف؟ فابتدره بعض الصحابة فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فأحجم القوم، فقال أبو دجانة: أنا. ففلق به هام المشركين. ينبغي أن تتقووا في حمل رسالتكم، وينبغي أن تعيشوا الدعوة في داخلكم، وينبغي أن تتقوى في النصرة الحقيقية بعضكم لبعض، وأن لا يكون شعارات براقة أو كلمات مؤنقة. المواقف هي التي تحكم الرجال في نصرة الحق والذب عنه. ولذلك معاشر طلاب العلم، أنتم لستم في دعوة، أنتم في معركة مع الباطل، أنتم في جهاد عظيم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهد الكفار والمنافقين. أما الكفار فتعد لهم الجيوش والكتائب والسرايا، أما المجاهدون فهو عملكم أنتم معاشر طلاب العلم، أما المنافقون فهو عملكم في جهادهم وبيان حيلهم ومكرهم وضلالهم. يجب أن تواجهوا الحق الشر بما أوتيتم من قوة على تعاون حقيقي، وأن يعلم المسلم قدر أخيه، وأن يعلم منزلته، وأن يذب عن عرضه. أما أن يبقى الأمر هكذا سبهللا، فإن الأعداء يتكاثرون، والأعداء يعملون على إضعاف الدعوة السلفية، ويتسللون بينكم لواذا إذا ما رأوا بعضكم على جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لذلك في ألفتكم وفي اجتماعكم ما يرهب الأعداء، تقوى على الشجاعة. فنبيك صلى الله عليه وسلم سمع أهل المدينة هيعتان، فخرجوا في الليل مسرعين، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، فقال: لن تراعوا لن تراعوا. انظر إلى قوته، وانظر إلى ثباته، انظر إلى حياة العلماء اليوم. يوم أن كان العلامة ربيع ابن هادي المدخلي يضرب ضلالات القوم بالحجج والبراهين، وتكالبوا عليه في تشويهه وتشويه دعوته وتشويه رسالته، قام العلماء بنصرته، قام ابن باز بنصرته، وقام ابن عثيمين بنصرته، وقام صالح اللحيدان بنصرته، قام أحمد بن يحيى النجمي بنصرته، قام زيد المدخلي بنصرته، قام شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي بنصرة عظيمة لهذا الرجل، قام الألباني بنصرته، قام الجميع ينصرون هذا العالم، لأنهم يعلمون أنه يجاهد جهادا عظيما. أراد أهل الباطل أن يتسللوا بين العلماء. اتصل ذات مرة العلامة ربيع ابن هادي المدخل على شيخنا مقبل ابن هادي الوادي، فقال له: بلغني أن بعضهم يحرش بيني وبينك، بعض جلسائك يا مقبل، يا شيخ مقبل يحرش بيني وبينك. فقال شيخنا رحمه الله: لو تضاربت الجبال، لو تصادمت الجبال، ما دخل بيني وبينك أحد. انظر إلى ثقتهم بعضهم ببعض، انظر إلى ظن بعضهم ببعض، انظر إلى العلاقة المتينة بين هؤلاء الكبار في الصد عن الدعوة السلفية. لذلك يجب أن تتقوى. أخبرك من أول الطريق: إن كنت جبانا لا تقوى، إن كنت ضعيفا لن تقوى. عن المواجهة تتربى في عروقك اليوم أن تنصر الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يجب أن تتعلم قوة الدعوة السلفية على شاهة الوجوه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهل الباطل. ينبغي أن تتقووا، وينبغي أن ينصر بعضكم بعضا بالحق، وينبغي أيضا أن تتراحموا فيما بينكم. الضعيف يقوى، ومن غفل يذكر، ومن زلت قدمه ينبه. ينبغي أن تكونوا جسدا واحدا. لذلك التخذيل إنما هو شأن المنافقين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا يدلك على أنهم يشككون في الحق ويخذلون عليه. من قال هذا؟ المنافقون، عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول وجماعته هم من قالوا هذه الكلمات، حتى رجع بثلث الجيش يوم أحد، كان المقاتلون 1000، فرجع 300 هذا ابن أبي سلول، وقال: ما نعلم أن ثمة قتال حتى ما حصل في أحد ما قد حصل، يثبطون على الخير ويعوقون على الجهاد، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لذلك التخذير سيما المنافقين، سيحصل كذا، ربما يحصل كذا، لا ترد على كل أحد، لا ترد على فلان، اتركه اتركه اتركه. وحقيقة الأمر أنه يجد ضعفا في المواجهة. لذلك معاشر طلاب العلم يجب أن تعلموا يقينا، ذات مرة في بيت العلامة ربيع بن هادي المدخلي قلت لماذا ترد على فوز البحرين هذا، ليس بشيء ليس بشيء، فقال إنه يؤصل أصولا فاسدة، إنه يؤصل أصولا فاسدة، لا أنه من أهل العلم، لا أنه من العلماء، لا أنه من الكبار، لكنه يبث أصولا فاسدة تنخر في العقيدة السلفية وفي المنهج السلفي. إذا مواجهة الباطل على المدى الواسع ينبغي أن يتعاون فيه الأشياخ ويتقوى فيه طلاب العلم، وألا يكون الأمر على جهة التخاذل فيما بينهم. الذي يجب النصرة، فإذا كانت تحققت المحبة فيجب النصرة، ينصر بعضكم بعضا، وتكون لكم المواقف الثابتة المشرفة في تاريخكم، كان يذب بعضهم على بعض وكان ينصر بعضهم بعضا. ولذلك يجب أن تعلم أيها الطالب أن الأمر يحتاج منك إلى بطولة وإلى رجولة وإلى قوة في الصد عن عرض أخيك، وأن تمنع هؤلاء السفهاء من أن يتطاولوا أعلى أهل العلم. ولذلك الموفقون هم الذين يقفون هكذا أمام الأعداء، أما أولئك فإنهم يختبئون في الظلام وهو لا يقيم شيئا، اليوم أو غدا أو بعد غد لن يقيم شيئا. إن الذين يقيمون الدعوات الطيبات، انظر في تاريخ الإسلام منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، من الذين أداروا عجلة هذا الزمان وهذا التاريخ؟ هم الذين واجهوا الباطل. انظر إلى ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر إلى طلبتي ممن ربوا على المواجهة للباطل، انظر لابن القيم كيف دخل معه السجن وطيف به على الأسواق، في الأسواق بسبب طلاق الثلاث وبسبب كلامه في الصلاة إلى القبور. انظر كذلك إلى الذهبي، انظر لابن كثير، انظر إلى المزي الذي دخل السجن. هذه تدل على تربية شيخ الإسلام لطلابه على العلم الصحيح وعلى التربية في الأخلاق والاتباع والتربية على المواجهة. المواجهة ليست طيشاً، المواجهة ليست سفهاً، المواجهة ليست غباءاً، المواجهة تكون بعلم صحيح، وتكون أيضاً بكشف أهل الباطل وأن تتميز الدعوة السلفية. فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، تظل أنت وراءهم تداهنهم تجاملهم، لكن لابد أن تعلم أن يوماً سيأتي لا بد أن يدوسوك تحت الأقدام، لأن أهل الباطل ينتصرون لباطلهم، كما قال ربنا جل في علاه في سورة أو في قصة إبراهيم عليه السلام، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم، إنهم ينتصرون لآلهتهم، إنهم ينتصرون لبدعهم، إنهم يقاتلون من أجل مناهج التكفير، إنهم يثبتون على باطلهم، فاثبت أنت على الحق وواجه بوجه واضح وبدعوة صحيحة، ولا تستجلب إلى دعوتك الشكوك، ولا تستجلب لمنهجك الظنون الفاسدة، كن واضحا ظاهرا وباطنا، فاصدع بالحق وانتصر له مع وجود إخلاص، لأن الصدع بلا إخلاص تخذل. لا بد في الصدع بالحق أن يصحب أمرين: إخلاص لله جل في علاه، وقوة على المواجهة. ومن لم يقوى على المواجهة فلا أقل من التألم، لا أقل من الدعاء لمن في الثغور، تدعو لهم أن يثبتهم الله، أن يسددهم الله. إياك أن تكون خنجرا تطعن في ظهورهم، إياك من الطعنات النجلات، يجب أن تتقوى مع إخوانك. فإذا لم تجد عزما ولم تقوى على المواجهة الظاهرة فلا أقل من الدعاء والتألم لما يحل بإخوانك من آثار المواجهة مع أهل الباطل. ولذلك انظر إلى مقامات لمثل عاصم ابن عبيد الله، هذا الرجل كان من الأئمة الذابين عن السنة، واستدعي أو ذهب إلى الواثق من أجل فتنة القول بخلق القرآن، وقبل أن يصل إليه وصل خطابا من ابنتيه، قالتا: يا أبانا، بلغنا أن هذا الرجل قد جلد أحمد بن حنبل، فوالله لئن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت. ابنتاه، انظر لتربية هذا الإمام لابنتين. هكذا يجب أن يربي كل شيخ طلابه على القوة في الحق وعلى الذب عليه. قد كنا عند شيخنا يطرق أسماعنا وقبل هذا يهز قلوبنا، تلكم الكلمات القوية في نصرة السنة وأهلها، تلكم المجاهدة العظيمة لأهل الباطل، قطع أدبار التكفيريين، قطع دابر جامعة الإيمان الحزبية، قطع دابر عبد المجيد الزنداني ومن كان معه، قطع دابر الحزبيات من طلابه الذين كانوا تحت كرسيه، قطع دابرهم بأسمائهم بأعيانهم بأوصافهم. ولذلك العالم السني يتقوى به طلابه ويأخذ عنه جهاده، المستنير المضيء يأخذون عنه الغيرة التي ينبغي أن تكون ظاهرة. العلم ليس معلومات تتناثر، العلم ليس مفردات هنا وهناك ثم يرجع المرء إلى بيته ويتوسد وسادته. العلم مواجهة، والعلم دعوة، والعلم مصارعة. ما أمكنك أن تجاهد الباطل وأهله وأن لا تسلم إخوانك للأعداء وأن لا تتتبع أخبارهم، والأعداء يتقوون عليهم وأنت تتفرج من وراء جدار، والله ليست بحياة، وباطن الأرض خير لك من ظاهرها. أن ترى إخوانك من أهل السنة يلاكون أو تلاك أعراضهم وتنهش دعوتهم وأبدانهم، وأنت يطيب لك الطعام وتشتهي الرقاد. لذلك يجب في تاريخك وفي سيرتك أن تظفر بالمواقف العظيمة في نصرة إخوانك، في نصرة المنهج السلفي، في الذب عنه، في مواجهة الباطل وأهله. أما الحياة فالحياة إلى الله جل في علا، والله يعصمك من الناس. أما الحياة فهي بيد الله جل في علا. أنتم في بلاد يتكالب الأعداء عليها ويتكالب أهل الباطل في الإضرار بالسنة وأهلها، ويتعاونون فيما بينهم في التقوية على أهل السنة السلفيين. فتقوى أنت بالعلم الصحيح، وتقوى أنت بمعرفة المنهج معرفة قوية، وتبصر سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. لذلك معاشر الأحبة، الكلمة حول التخاذل. والحق أنني كنت سأترك الشيخ أبا حذيفة يكمل، ما عندي كبير نشاط، وكنت اعتذرت للإخوة لكن أبوا إلا أن أتكلم، فكان ما سمعتم، فما وجدتم فيه من خير طيب، وما وجدتم فيه من مسائل تحتاج نظر طيب، وما وجدتم فيه من أشياء فذاك. المهم الذي أدعو إخواني طلبة العلم، بل أدعو الشيوخ الذين هم حولي أيضا، وأدعو كل من يسمعني، أن قوموا لله وقوموا للدعوة السلفية، وقوم لهؤلاء الأقزام حتى يتعرفوا أنهم أقزام ليسوا بشيء، بمعركة قائمة على العلم. لا نقوم برشاش ليس منهجنا، لا نقوم بمفخخات ليس منهجنا، لا نقوم باغتيالات ليس منهجنا. منهجنا قال الله قال رسوله، ومنهجنا أيضا التميز بين الحق والباطل، ومنهجنا أيضا أن تأمن هذه البلاد من الشرور. إن الدعوة السلفية أخرجتهم إلى بر الأمان. من عرف إبان سقوط الحكم الماضي عرف أن الدعوة السلفية عملت أعمالا عظيمة. من الذي واجه التكفيريين السلفيون؟ من الذي واجه داعش السلفيون؟ من الذي واجه تنظيم القاعدة السلفيون؟ من الذي واجه الجماعة الإسلامية المقاتلة السلفيون؟ من الذي واجه جماعة الإخوان المسلمين السلفيون؟ من الذي واجه الطرق الصوفية المبتدعة السلفيون؟ إنكم تنعمون بأمن وأمان قام به السلفيون. لذلك على الحكام أن يتحققوا وعلى المحكومين أن يتحققوا أن هذه الدعوة هي دين الله جل في علا، لا تتطلب من الحاكم شيئا، ليست تتبع شأنا، وليست تلعق نعالا، ولا تتطلب دنيا، ولا تهيل علي المدائح، لا، ولن يطمع بهذا. الدعوة السلفية تدعو لولاة الأمور بالتوفيق والسداد، وتحرص على نصحهم نصحا نافعا. أما أن نتطلب رضا أحد فلن يكون. الدعوة السلفية ظاهرها كباطنها وفي وضوحها أن يحشر الناس ضحى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.